السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا المسلمين أجمعين في كتابه رياض الصالحين: باب الأمر بالدعاء وفضله وبيان جمل من أدعيته صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث في ذلك، ومنها عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا فضل الدعاء، وأن أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له دعاء، وأن من لم يسأل الله يغضب عليه، وأن الدعاء في كل وقت، لكن هناك أوقات يكون الدعاء فيها الإجابة، إجابة الدعاء أحرى. ولكن كون الإنسان يكثر الدعاء في كل وقت خير له من الغفلة، فربما يصادف بابا مفتوحا فتستجاب له دعوة يكتب له فيها السعادة في الدنيا والآخرة. وأكثر ما يكون وأكثر ما ينبغي أن يكون الدعاء في السجود وفي آخر الليل وفي يوم الجمعة وبين الأذان والإقامة، كما وردت في ذلك أحاديث، كما أنه ينبغي للإنسان أن يختار وتخير الأدعية العامة التي تجمع الخير كله، جوامع الدعاء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بجوامع الدعاء ويدع ما عدا ذلك. ومن جوامع الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأن هذا الدعاء جمع لك بين الدنيا والآخرة. الحسنة في الدنيا الابن الصالح، الولد الصالح سواء ابن أو بنت، والصحة والعافية والرزق الحلال والزوجة الصالحة، وفي الآخرة الجنة. الحسنة في الآخرة الجنة، وهي أعلى المطالب. ثم يجيرك أيضا من النار. كان عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء، وكان يدعو به في الطواف بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان يكثر من هذا الدعاء دائما، كما أخبرت أم المؤمنين رضي الله عنها أنه كان إذا دعا بدعاء، يعني بدعاء كثير، دعا بها معه، وإن دعا بدعوة فقط دعا بها، لأنها تجمع الخير كله. كذلك من الدعاء المأثور كما سمعنا الحديث الآن: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ولعله في بعض الروايات السداد والغنى. الهدى الهداية، يسأل ربه أن يهديه ويفقه الطريق المستقيم، يهديه لطاعته ويجنبه المعاصي، الهدى والتقى، يعني يرزقه الله التقوى بأن يوفقه لطاعته ويجنبه معاصيه، لأن التقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، هو العمل بما يرضي الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وترك ما حرم الله على نور من الله يخاف عذاب الله. أسألك الهدى والتقى والعفاف، من استعف أعفه الله، يستعف الإنسان عما في أيدي الناس وعن ما لا ينبغي له أن يطلبه ولا يمد يده للناس، يستغني ويصبر، خير له من أن يمد يده للناس، فإن من استعفى عفه الله ومن استغنى أغناه الله. والعفاف والغنى، يسأل ربه الغنى في الدنيا والآخرة، والغنى غنى القلب هو أن يرى الإنسان نفسه غنيا ولو كان ماله قليل، عنده قناعة تامة ورضا بما قسم الله له، عنده قناعة تامة ورضا بما قسم الله له، وليس عنده شره ولا يمد يد عينه لما في أيدي الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الله، يحبك الناس. والسداد أيضا يسأل ربه أن يسدده، يعني يوفقه للصواب ويجنبه الخطأ، فهذه من دعواته عليه الصلاة والسلام التي كان يدعو بها. فأولى ما يكون للمؤمن أن يحفظ مثل هذه الأدعية والموجودة في القرآن أيضا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وغير ذلك من الأدعية الكثيرة الموجودة في القرآن وفي الأحاديث. إذن يختار الإنسان جوامع الدعاء والدعاء المأثور الثابت في الكتاب والسنة فهو خير له. فإذا وفق الإنسان للدعاء فالإجابة إن شاء الله مضمونة، لأن الله وعد وهو لا يخلف الميعاد، ادعوني أستجب لكم. لكن كما تقدم لنا يجب علينا أن نحذر من أسباب الحرمان من الإجابة، وهو أنك تحرص على أن تدعو الله بقلب حاضر، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل. ثانيا أن تتجنب الحرام قليلا وكثيرا، لا تأكل أو تشرب أو تلبس أو تركب أو تملك أي مال حرام أو مشتبه، فإن الله لا يستجيب الدعاء ممن يتناول المحرمات. وكذلك التعجل بالإجابة، إساءة الظن بالله، كأن تقول أنا دعوت الله لكن ما راه يستجيب لي ثم تترك الدعاء، هذه إساءة ظن بالله. الله عز وجل أمر بالدعاء ووعد بالإجابة وهو لا يخلف الميعاد، لكن ربما أن الله عز وجل ادخرها لك في الآخرة أو إنه دفع عنك من الشر ما هو أعظم مما سألت، أو ربما إن الله أجلها لوقت يكون أنسب لك بأن يعطيك ما سألت. والدعاء يمنع البلاء بإذن الله قبل نزوله ويدفع ويرفعه بعد نزوله، فالدعاء يتصارع بين مع أمواج البلاء بين السماء والأرض، الدعاء يتصارع مع البلاء بين السماء والأرض. حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وتلقوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع، فإنه لا يمنع القضاء إلا الدعاء. إذن أكثر من الدعاء، ولا تفتر ولا تيأس ولا تقنط ولا تسيء الظن بربك. هو أمر بالدعاء وعد بإجابة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجب أنت لأوامر ربك وآمن به إيمانا جازم وأبشر، فإن الدعاء مستجاب، لكن عليك أن تتحرى وأن تكثر ولا تفتر، لا تفترك الدعاء، لا تيأس لا تيأس، فإنك لا تدري هل أجلت لك في الآخرة، هل إن الله اختار وقتا مناسبا يعطيك ما سألت، هل إن الله دفع عنك من الشر ما هو أعظم ما سألت. وفي الحديث لا تعجل يا جبريل بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته، الله يحب أن يسمعك وأنت تتضرع إليه. أيضا لا تستثني بالدعاء، لا تعلق دعاءك بالمشيئة، تقول يا ربي أعطني إن شئت، اغفرني إن شئت، ارزقني إن شئت، الله يوفقني إن شاء الله، الله يهديني إن شاء الله. لا، اسأل ربك بعزم، فإن تعليق بالمشيئة أفعال، ولا نحن سأفعل هذا إن شاء الله، سأذهب إن شاء الله. أما إذا دعوت الله لا تقول إن شئت، مثل ما نسمع كثيرا من الناس، الله يوفقك إن شاء الله، الله يرزقك إن شاء الله، الله يرحمك إن شاء الله، هذا ما هو طيب. تعليق الدعاء بالمشيئة ليس بمشروع، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ثانيا، أطلب الأمور العظيمة وهي الجنة وما يقرب إليها، أعلى المطالب. ولا تدعو إلا بأسماء الله وصفاته، لا تتوسل إليه بمخلوق، لا بنبي ولا بولي ولا بغيره، لا تقول أتوسل إليك بفلان، لا، أسألك بأسمائك وصفاتك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسل إليه بها لا بغيره. نعم. قال عن طارق بن أشيم رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. رواه مسلم. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. هذا أيضا من الأدعية المأثورة: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. إذا غفر لك ورحمك ورزقك وعافاك جمع الله لك الدنيا والآخرة. إذا غفر لك معناه أن تجاوز عن ذنوبك، وإذا لقيته وليس لك ذنوب دخلت الجنة، هذا هو المطلوب. مع العافية مع الرزق الواسع الحلال هذا خير الدنيا والآخرة. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. هذا مثل قوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن القلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلب، نسأل الله السلامة والثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان يكثر عليه الصلاة والسلام من قوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه، فتقول له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إنك تكثر من هذا الدعاء أفتخاف؟ قال كيف لا أخاف، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فيسأل ربه أن يثبت قلبه على دينه، يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك وطاعة رسولك. اسأل ربك أن يثبتك حتى تلقاه، اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اسأل ربك الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان حتى تلقى ربك. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه. وفي رواية قال سفيان أشك أني زدت واحدة منها. تعوذوا، التعوذ اللجوء إلى الله والاعتصام به، أعوذ بك يعني ألجأ إليك يا رب وألوذ بك من أن تصيبني هذه الأشياء. تعوذوا بالله من جهد البلاء، وهو أن يسلط عليك البلاء فيجهدك يتعبك ويبلغ منك الجهد ويشق عليك، جهد البلاء ودرك الشقاء كذلك. اسأل ربك ألا يشقيك، اسأل ربك أن يسعدك في الدنيا والآخرة وأن يعيذك من الشقاوة والثالثة سوء القضاء. وسوء القضاء يعني اسأل ربك أن يقضي لك بخير وأن يقدر لك الخير وأن يصرف عنك الشر، وأن ما قضاه الله هو خير، سواء سرك في الحال أو أنه قد يؤلمك في وقته لكن الله يكفر به عن سيئاتك ويمتحن به صبرك. وخيبة وشماتة الأعداء وجهد من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء وشماتة الأعداء أيضا. اسأل ربك ألا يشمت بك الأعداء، يتشمتون بك بأن تصاب في شيء فتكون على ألسنتهم يسخرون منك ويستهزئون ويشمتون بك حينما أصبت بهذا الشيء، فإن من شماتة الأعداء إذا صار الإنسان على ألسنة الناس يتشمتون به سقط أيضا من عيونهم وصار مكان السخرية والاستفزاز واستهانة به وتقليلا لشأنه، ولكن استر ربك ألا يشمت بك الأعداء، وإياك أن تتشمت أيضا أنت بأخيك إذا رأيته مصابا بمصيبة أو واقع في أمر، لا تتشمت به، اسأل ربك له العافية واحمد الله الذي عافاك مما ابتلي به. نعم. قال عنه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. رواه مسلم. نعم، اسأل ربك أن يصلح لك دينك ودنياك وآخرتك، فإذا صلحت لك هذه الأمور سعدت في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، يعني وفقني للصواب والعمل بهذا الدين الذي شرعته لنا وهديتنا إليه، وأن يحميك من الرياء وما يفسد عملك، بأن تكون مستقيما على طاعة الله ودينه سالما من الرياء وشماتة الأعداء. واسأل ربك أن يصلح لك دنياك بأن تتيسر لك أمورك ولا يلجئك إلى خلقه فيمنون عليك وتحتاج إليهم، يسر لك أمورك تقضى حاجتك في الدنيا، ويصلح لك آخرتك بأن يدخلك الجنة وينجيك من النار، كما أنك تسأله أيضا أن يجعل الحياة زيادة لك في كل خير. تسأل ربك إنه إنك ما دمت حي يوفقك للعمل الصالح فتكون حياتك كلها خير لك، فخيركم من طال عمره وحسن عمل، وشركم من طال عمره وساء عمل. واسأل ربك أن يجعل الموت لك راحة لك من كل شر، أن يريحك من الشرور والآفات والفتن، بأن تكون في حياتك مرتاح سعيدا في طاعة ربك ملتزما بدينه، وفي الآخرة في روضة من رياض الجنة. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي رواية: وضلع الدين وغلبة الرجال. نعم، هذه الأشياء أيضا تسأل ربك أن يجيرك منها، من عذاب القبر، من إيش؟ العجز والكسل. من العجز والكسل. العجز يعني سأسأل ربك أن يقويك على طاعته، وأن يعيذك من العجز حتى لا تحرم من العمل الصالح والاجتهاد في طاعة الله، لأن الإنسان إذا عجز انحرم من الطاعات، يود أن يعمل لكن ما يستطيع. اسأل ربك أن يقويك وأن يعينك وأن يعيذك من العجز والكسل أيضا، يعني إذا صار كسول صار خامل ترك العمل الصالح وهو قادر لكنه كسلان، والكسل حرمان للإنسان من الخير، الكسل حرمان للإنسان في الدنيا وفي الآخرة، لأن الإنسان إذا كسل ترك دنياه وآخرته، ما همه إلا النوم والاشتغال بما لا فائدة منه، كسول عن طاعة الله، ولا بد أن يندم يوما من الأيام حينما يلقى ربه، ما من ميت إلا سيندم. نعم، عز وكسل والجبن كذلك، يسأل ربك أن يعيذك من الجبن وهو التأخر عن القتال في سبيل الله والجهاد لإعلاء كلمة الله، جبنا وخورا وخوفا من الموت ورغبة في الحياة الدنيا، والجبان يكون محروم، مع أن القتال الجهاد في سبيل الله لا يقرب موتا ولا يبعده، كم من إنسان مضت حياته وهو يجاهد ومات على فراشه، وكم من إنسان صار جبان وخواف ويبتعد عن القتال والموت لا بد منه، سيموت، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. ولذا يروى أن خالد رضي الله عنه، خالد بن الوليد، أنه لما حضرته الوفاة قال: ما في جسمي موضع شبر إلا وفي طعنة من سيف أو رمح وها أنا أموت على الفراش كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أشجع الناس ثم أصحابه من بعد رضي الله عنهم من الجبن وإيش؟ الهرم. الهرم؟ نعم. الهرم يعني يسأل ربه ألا يصاب بالهرم والخرف، يعني بأن يفقد شعوره ويكون كالصبي الصغير، لأن الإنسان إذا هرم عجز عن العمل وصار مسخرة لبعض الناس، يعني بعض الناس ما يستحي أيضا إذا رأى الكبير الذي يختلط عليه الكلام لكبر السن، إذا بلغ من العمر ما بلغ وافتقد قوته وشعوره، فإن هذا يكون نقص عليه، فيسأل ربه أن يجيره من الهرم حتى لا يكون مسخرة للناس وتسقط قيمته ربما حتى عند أهله، عند بعض الناس إذا هرم ما صار عندهم له قيمة إلا الناس الذي يخافون الله ويستحون ويقدرون. نعم. والبخل. البخل مذموم، وأقبح البخل أن تبخل بما أوجب الله عليك من الحقوق كالزكاة، والبخل من عن إكرام الضيف الواجب إكرامه، وأبخل الناس وليبخل بالسلام. فالشح والبخل خصلتان ذميمتان لا يحبهم الله. فإن الله لما خلق جنة عدن بيده، لما خلق الجنة وغرسها بيده، خلق الجنة وغرسها بيده، يعني جنة عدن، قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. فالبخل مذموم، فالله لا يحب البخيل ولا يحب البخلاء. الله كريم يحب الكرم ولا يحب البخيل ولا البخلاء. والبخل ما يأتي بالغنى، بل ربما يكون سببا في محق المال وإتلافه، لا سيما إذا بخلت بما أوجب الله عليك من الزكاة وصلة الرحم والصدقة والبذل بالمعروف. أنفق ينفق عليك. نعم. فتنة المحيا من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات. كذلك فاسأل ربك أن يعيدك من عذاب القبر، لأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وهو أول منازل الآخرة. إن كنت به سعيد ومرتاح ومطمئن فأنت يوم القيامة أعلى شأنا وأعظم سعادة، لأنك أصبحت الآن في روضة من رياض الجنة. كما أيضا أنه يستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، يستعيذ بالله أن يفتن في حياته عن دينه أو يفتن في القبر فيعذب. نعم. وضلع الدين، غلبة الدين كذلك. والدين هم بالليل وذل بالنهار، ولا ينبغي للإنسان أن يحرص على الدين أو يستدين إلا لحاجة ضرورية ليس له منها بد. وإذا استدان يكون بنيته وعزمه أنه سيسدد ويعطي الناس حقوقهم، فإن من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، يعني أعانه على القضاء، ومن أخذها وهو يريد إتلافها أتلفه الله. فالدين لا يرغب به، لكنه قد يحتاج إليه الإنسان فيكون فيه فرج في الساعة الحاضرة، على أن يكون نيتك طيبة وعزم عندك قوي على أن تسدد حقوق الناس. ومن المعلوم أن الإنسان إذا مات وعليه دين فإنه لا يرتاح حتى يقضى دينه، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فمن استطاع ألا يموت وهو مدين فليفعل، وعلى الورثة أن يتفقدوا حال مورثهم، إذا كان عليه دين يبادرون إلى أداء الدين وتخليصه منه حتى يرتاح في قبره، فإنه لا يرتاح ولا يطمئن ما دام مدينة، سواء الدين خاص أو عام، سواء للدولة أو للأفراد أو لله من كفارات ونذور وغير ذلك من الحقوق الواجبة. على الورثة أن يكونوا حريصين على تخليص مورثهم وراحته.